اه والله يعمل كده تخمه. وبعدين العجيب ان الناس تنفق الاف على الطعام ثم تنفق الاف على الحميه والرجيم عند الطبيب. لا اله الا الله. طب ما هو شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. هي كده يقولون في المثل العام، يعني انزع هذا من ذاك، يعني قلل الطعام خلاص مش هننفق على التخسيس والحميه وتقليل الوزن وشفط الدهون ومش عارف غلق المعده ولا تدبيس المعده. مش عارف بيعملوا حاجات كده. يقول طب وبدل ما يدبس المعده ما اسهل يعني يغلق فمه، الفم اللي منزل على المعده لو اغلق المنبع ارتاح المصب. المهم ما علينا، احنا نتكلم عن قصة القرآن لكن احنا في واقع، نحن نعيش واقع يجب ان ننبه عليه فرصة، لان يجمع الانسان رغباته ونزواته وشهواته حتى في المباحات. لان انت بتكتشف ايه في رمضان؟ بتكتشف انك بفضل الله عز وجل قادر على ان تمتنع عن الحلال، قادر على انك تمتنع عن الحلال، فمن باب اولى انك تمتنع عن الحرام. اذا كان عندك المقدرة والعزيمة ان الحلال لا، الباب مغلق عليك، لا يراك احد، وحدك في البيت، لا معك لا زوجة ولا عيال ولا، وتستطيع ان تأكل وتشرب ولا يراك احد الا الله، لكن رغم هذا خشية من الله وخوفا منه لا تأكل ولا تشرب. يا الله، هذه حكمة الصيام. حكمة الصيام كمان هتجد ان انت ايام العيد ان شاء الله يوم العيد باذن الله، لانك الصباح كده الساعة 10 11 الصبح تمد يدك الى الكوب او الطبق تتردد تقول استنى احسن اكون ايه، اكون صايم، او التردد ده هنا تكمن حكمة الصيام. عايزك تتردد في الامور، مش مرة واحدة تهجم، مش مرة واحدة تتكلم، خلي الكلام خلف العقل، اللسان خليه خلف العقل، فكر الاول الكلمة دي توضع عليها في ميزان الحسنات ولا توضع في ميزان السيئات، الكلمة دي تنفع ولا تضر. والله ان وجدتها تنفع اقولها، ان وجدتها تضر الحمد لله ربنا خلينا ايه شفتين، وبعدين خلى ايه لنا اذنين وفم واحد عشان اسمع اضعاف ما ايه ما اتكلم. خلي بالك من هذا الكلام، وان كان يقول لي هو الشيخ طلع يعني يقول لنا درس في التربيه، لا احنا نزكي انفسنا نربي انفسنا. يعني قال سيدنا قال ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يعني ايه تزكية؟ تطهير النفس، حسن الخلق. احنا عندنا اعاقات سلوكية في مجتمعنا العربي والاسلامي، عايزين كل الدعاة وكل العلماء كل الاعلاميين، اعلام مرئي اعلام مسموع اعلام مقروء، نركز في قضية تحسين خلقنا، تحسين او ضبط الخلق والسلوك في الشارع في البيت في المدرسة في المصنع في المؤسسة في الوزارة، بين الرجل والمرأة، بين الجار وجاره، بين صاحب العمل والعمال. فاذا انضبطت سلوكياتنا ان شاء الله رب العالمين هنسلك الطريق الصحيح. احنا اصبنا في اخلاقنا واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا. فعندنا شوية اعاقات سلوكية لو هذبنا ان شاء الله رب العالمين نسأل الله ان نصل الى بر السلام. نعود الى القصة القرآنية العظيمة مع سيدنا ابراهيم، عملنا ملمح جديد حضاري لم ننتبه اليه كثيرا. سيدنا ابراهيم ماذا صنع؟ سيدنا ابراهيم نشأ عراقيا، كان في حضارة بين الرافدين، حضارة العراق، اللهم امن العراق واهلها يا رب، ثم ذهب الى حضارة الشام ونشر فيها دعوته، اللهم سلم الشام واهله، ثم زار مصر هو سارة وراحوا في زيارة فرعون ومكث مدة هناك، اللهم سلم مصر واهلها، ثم بعد ذلك ترك الثلاث حضارات دول، حضارة الرافدين حضارة الشام وحضارة مصر، دول ثلاث حضارات كانوا مشهورين في هذا الوقت، وذهب لينشئ حضارة عجيبة في مكان اعجب. الحضارات تنشأ على ضفاف الانهار او قريبا منها، كده درسوا لنا صغارا الى الان، وتنشأ الحضارات قريبا من ضفاف الانهار. طيب وقت سيدنا ابراهيم كان صاحب اوليات، فاكتشفنا في سيرته العطرة وفي قصته العظيمة ان الحضارة لا ما تنشأ امام العين، انما الحضارة ما تنشأ داخل القلب. كيف يعني؟ ترك الشام، ترك العراق، ترك مصر، وقال ايه؟ رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليه من ايات. يا الله، يبقى الحضارة لا في العراق ولا في الشام ولا في مصر، لكن سيدنا ابراهيم اراد ان يصنعها في صحراء، في حضارة في صحراء. قالوا لا، الحضارة مش الصحراء وعدم الصحراء، الحضارة ما نشأت في القلوب بالعمل. لما صارت ام القرى منبع واشعاع حضاري بتوثيق الصلة بين المخلوق والخالق، هذا اكبر حضارة. لان اي حضارة لا ترتبط بالسماء حضارة مقطوعة الاصل، ملهاش اصل. كيف تكون هناك حضارة وهي مكتوتة الصلة بالله سبحانه وتعالى؟ ما ينفعش. الحضارة الحقيقية ان تكون انت موصولا بالله. يعني يا سلام لو اديسون ده اللي اكتشف المصباح الكهربي كان مسلما، شوف الصدقات الجارية اللي كانت تمشي عليه. جراهام بيل مخترع الهاتف، شوف الصدقات الجارية. لا، باستير اللي عمل البنسلين والبسترة سبحان الله، وفتح صفحة جديدة للعالم في الطب لو كان مسلما. يا الله، فاحنا عايزين اولادنا كده يهم ان شاء الله ويكون فيهم الخير باذن الله. سيدنا ابراهيم ترك امنا هاجر ووليدها رضيعها اسماعيل وفرغ الماء وبدأت تبحث ما بين الصفا والمروة الى ان اكملت اشواطا سبعة. بعد الاشواط السبعة شعرت بالتعب، وانتوا بتلاحظوا كبير السن بالذات لما يروح يسعى بين الصفا والمروة المسافة كبيرة. وبعدين ما نظنش ان ايام امنا هاجر ان كان الصفا والمروة كده الرخام الجميل هذا الذي مغطى ومسقوف وفي دور وفي طابق ثاني وفي طابق ثالث سبحان الله العظيم، والناس رايحة وجاية سبحان الله في في في في في ما بين الصفا والمروة. لا، القضية مش كده، القضية ليست هكذا يعني. لكن انا اريد ان اوضح هذه القضية، ولكن ان شاء الله بعد الفاصل حتى نتواصل ان شاء الله. كونوا معي ونحن مع امنا هاجر وجدنا اسماعيل وهو صغير في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، نعود اليهم لنرى ما الذي سوف يحدث. اهلا بكم مرة اخرى. وقد تركنا قبل الفاصل مشهدا عظيما، ان ترك الخليل زوجه هاجر وولده الصغير اسماعيل في واد غير ذي زرع وعاد، ولكن قبل ان يعود سئل من زوجه هاجر سؤالا محددا: الله امرك بهذا؟ فقط لم تسأله لماذا، لم تسأله ما الذي جاء بنا الى هنا، لم تقل له كيف تمكث مع الزوجة الاولى وتتركنا هنا في هذا المكان، لماذا لم تأتي هي بها هنا ونحن هناك في الشام والخضرة والانهار والماء والمطر والجو الجميل، ان تأتي بنا الى هذا المكان البلقع والصحراء المترامية الاطراف، لا زرع ولا ضرع ولا ماء ولا شجر ولا بشر، فكيف يعني؟ لا، لم تقل. سألت سؤال محدد، وده مرجعيتنا في دين الله سبحانه وتعالى، ان نرى هل هذا الامر قضاه الله عز وجل. فان كان قضى الله ورسوله امرا لا يكون لمؤمن خيرة ابدا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتلاقي ان الامر واجب التنفيذ طالما هو من الله سبحانه وتعالى. قالت: الله امرك بهذا؟ لما علمت انه نعم قالت: اذا لن يضيعنا. كيف يضيع انسان وهو مع الله؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا. تخيل انت وقد ترك الخليل رضيعه وامه هاجر في هذا المكان وجعلهم الليل، ومكة تخيل انت لو اطفئت انوار مكة بالليل رغم كل البنايات الشاهقة الموجودة حول الحرم الان، لو ان نتصور ان مكة دي من الاف السنين 3000 سنة عبارة عن جبال فقط، وجبالها قاسية وقاتمة، وهي عبارة عن مكة عبارة عن بلد داخل يعني يعني حفرة داخل جبال عالية كأنها هكذا كأنها هكذا يعني شيء سبحان الله محيطة بالجبال والجبال مخيفة بالليل وحوش وظلام وسبحان الله الله أعلم الأرض فيها إيه حياة وعقارب أرض عجيبة غير ذي زرع فيهاش ماء ولا سبحان الله ولكن النور ليس ما تراه النور ما يخرج من قلبك نور أنس بالله الإنسان والله قد يشعر بالغربة بين أناس ليسوا على منهجه سيدنا سليمان كما سوف نأتي في القصص لما غاب الهدهد قال لا أعذبنه يا خبر أبيض يعني سيدنا سليمان اللي عنده كل الملك ده هيعذب هدهد صغير الهدهد ده كم جرام يعني 100 جرام 200 جرام يعني يعمل في ايه يعني يعني قال لا او لا اذبحنا طب لا اذبحنا فهمناها هذبحه طب يعذبه يعني يعني انت فريشه يعني طب ده عذاب هيعمل له اظافره ولا مخالبه او بتاع اللي في ريده هيشد له العرف بتاعه اللي فوق دماغه قال يعني ايه يعذبه قال لك يضعه مع جنس من غير بني جنسه يا الله تجيب واحد صالح تحطه وسط جماعة ليس لهم إلا الغيبة والنميمة والتدخين والمخدرات جلستهم كلها سوء تخيل هذا الصالح ماذا يصنع هذا صورة من صور العذاب تضعه مع جنس غير بني جنس تجيب رجل عالم فاضل وعلامة في ما في فن ما في الطب أو الهندسة أو الجينات أو الفكر أو إلى آخره والشريعة أو غيره سبحان الله الاقتصاد أو غيره وتضعه وسط ناس لا يتكلمون إلا في الأكل والشرب يا الله صورة من صور العذاب هو يقول لهم والله أنا أرى في علم الفضاء في قضية خطيرة جدا تقول كذا وكذا والتاني يقول له إيه والطماطم والبطاطس وطبخ كذا وطبيخ كذا يا الله تشعر أنه صورة من صور العذاب سبحان الله لو عذبنا لكن هاجر وولدها لما علمت أن الأمر من الله قالت لن يضيعنا وبعدين نبعت ماء زمزم عند قريبا من إسماعيل عليه السلام وصارت تزمها خشية أن الماء اللي نبعه ده إيه يذهب بعيدا لكن سبحان الله شوف ماء زمزم كم مليار مش كم مليون كم مليار بني آدم شرب منها ويشرب منها على مر الزمن وما زالت لا تنضب واكتشف حديثا بالاستشعار عن بعد ان المنابع اللي تغذي بئر زمزم جاي منين من جبال تركيا في تسير في الارض من تحت في جوف الارض ومية سبحان الله العظيم درجة نقاوتها عجيبة اقوى من او انقى من انقى المياه المعروفة لا داعي لان اذكر اسم انقى ما لانه ما يكونش اعلان في الحلقات لكن ان الماء زمزم اشد نقاوة طعام الطعم وشفاء السقم حتى من السنة لما الواحد يروح للحج والعمرة العلماء يقولون ايه اشرب وتضلع يعني ايه تضلع يفضل يشرب من ماء زمزم لغاية ما ضلوعك تشعر انها ايه يعني انتفخت من كثرة الايه الشرب لانها ايه ماء زمزم لما شربت له قال يا حسن يا بصري نعم قال انت شربت من ماء زمزم الان في بداية الحج بنية ايه ايه النية اللي نويتها قال بنية ان يروين الله يوم العطش الاكبر يا الله لما الشمس تقترب من الرؤوس وما في سبحان الله والناس تسبح في عرقها سبحان الله هو شرب بنية الري في هذا الايه ان يكون ريانا في هذا اليوم من هذا الماء المهم جاءت قبيلة جرهم واستأذنوا هاجر في ان يمكثوا بجوارها فحدث الأنس وجرهم قبيلة عربية فنشأ إسماعيل بين هذه القبيلة العربية تعلم العربية وتعلم الفروسية وكبر وجاء أبوه يريد كما قلنا في حلقة سابقة أن ينفذ أمر الله في الذبح ثم جاءه مرة أخرى ليعينه على رفع القواعد من البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال علماؤنا أعظم مبنى في العالم الكعبة قال من ضمن الأسباب بعد طبعا تشريف الله لها وأنها